فهل هذا الفعل جائز داخل الحرم؟ الحرم هو مكان للعبادة ومكان لفعل القربات إلى الله تعالى من صلاة وطواف وتلاوة وتسبيح، ومن ذلك الصدقة. وأما ما يمتهنه بعض الناس من اتخاذ مهنة التسول، وقد يكون أغنياء ويستغل وجود الإنسان في هذا المكان، فإن هذا ليس من آداب المساجد. ليس من آداب المساجد أن الناس يشغلون من جلس فيها بالتسول ونحوه. وإذا كنت مستحقا للزكاة فلا تؤذي الذين يتعبدون، وبإمكانك أن تعرض عليهم مشكلتك في حال عدم انشغالهم بهذه العبادة. والإشكال الذي يقع كثيرا أن الكثير ممن يتسول ليس من المستحقين، والكثير من المستحقين لا يعرفون ولا يسألون الناس إلحافا، فهذه من المشكلات الاجتماعية التي هي موجودة في